هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والمفكر الراحل مصطفى صادق الرافعي، في القبر. معنى إلغاء الزمان، فمن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه، أن يسقط منها أوقات الشر والإثم، وأن يميت في نفسه خواطر السوء. فمن معاني القبر ينشأ للإرادة عقلها القوي الثابت، وكل الأيام المكروهة لا تجد لها مكانا في زمن هذا العقل، كما لا يجد الليل محلا في ساعات الشمس. ثلاثة أرواح لا تصلح روح الإنسان في الأرض إلا بها: روح الطبيعة في جمالها، وروح المعبد في طهارته، وروح القبر في موعظته. عروس تزف إلى قبرها. كان عمرها طاقة أزهار تسمى أياما. كان عمرها طاقة أزهار ينتسق فيه اليوم بعد اليوم، كما تنبت الورقة الناعمة في الزهرة إلى ورقة ناعمة مثلها. أيام الصبا المرحة حتى في أحزانها وهمومها، إذ كان مجيئها من الزمن الذي خص بشباب القلب، تبدو الأشياء في مجاري أحكامها كالمسحورة. فإن كانت مفرحة جاءت حاملة فرحتين، وإن كانت محزنة جاءت بنصف الحزن. تلك الأيام التي تعمل فيها الطبيعة لشباب الجسم بقوى مختلفة، منها الشمس والهواء والحركة، ومنها الفرح والنسيان والأحلام. وشبت العذراء وأفرغت في قالب الأنوثة الشمسي القمري، واكتسى وجهها ديباجة من الزهر الغد، وأودعتها الطبيعة سرها النسائي الذي يجعل العذراء فن جمال لأنها فن الحياة، وجعلتها تمثالا للرف. وما أعجب سحر الطبيعة عندما تحمل العذراء بظرف كظرف الأطفال الذين ستلدهم من بعد، وأسبغت عليها معاني الرقة والحنان وجمال النفس. وما أكرم يد الطبيعة عندما تمهر العذراء من هذه الصفات مهرها الإنساني. وخطبت العذراء لزوجها، وعقد له عليها في اليوم الثالث من شهر مارس في الساعة الخامسة بعد الظهر، وماتت عذراء بعد 3 سنوات، وأنزلت إلى قبرها في اليوم الثالث من شهر مارس في الساعة الخامسة بعد الظهر. وكانت السنوات 3 عمر قلب يقطعه المرض، ينتظرون به العرس، وينتظر بنفسه الرمز. ويا عجائب القدر، أذاك لحن موسيقى لأنين استمر 3 سنوات، فجاء آخره موزونا بأوله في ضبط ودقة. أكانت تلك العذراء تحمل سرا عظيما سيغير الدنيا، فسردت الدنيا عليها يوم التهنئة والابتسام والزينة، فإذا هو يوم الولولة والدموع والكفن. وآه لك أيها الزمن، من الذي يفهمك وأنت مدة أقدار؟ واليوم الواحد على الدنيا هو أيام مختلفة بعدد أهل الدنيا جميعا، وبهذا يعود لكل مخلوق سر يومه، كما أن لكل مخلوق سر يومه وسر روحه، وليس إليه لا هذا ولا ذاك. وفي اليوم الزمني الواحد 400 مليون يوم إنساني على الأرض، ومع ذلك يحصيه عقل الإنسان 24 ساعة. يا للغباوة! وكل إنسان لا يتعلق من الحياة إلا بالشعاع الذي يضيء المكان المظلم في قلبه، والشمس بما طلعت عليه لا تستطيع أن تنير القلب الذي لا يضيئه إلا وجه محبوب. وفي الحياة أشياء مكذوبة تكبر الدنيا وتصغر النفس، وفي الحياة أشياء حقيقية تعظم بالنفس وتصغر بالدنيا. وذهب الأرض كله فقر مدقع حين تكون المعاملة مع القلب. أيتها الدنيا، هذا تحقيرك الإلهي إذا أكبرت الإنسان. ويا عجبا لأهل السوء المغترين بحياة لا بد أن تنتهي، فماذا يرتقبون إلا أن تنتهي؟ حياة عجيبة غامضة، وهل أعجب وأغمض من أن يكون انتهاء الإنسان إلى آخرها هو أول فكرة في حقيقتها؟ غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس، مع تحيات طارق عبد الله.